يعني لما اقول لك لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ده اسلوب انشائي امر، امر غرضه ايه؟ غرضه النصح والارشاد، بينصحك بيرشدك. يبقى اذا لازم اشوف اغراض بلاغيه، حاجه اسمها اغراض بلاغيه. قد يكون الامر قصده امر ولكن في غرض بلاغي وراء هذا الايه الامر او النهي. لا تهمل دروسك فترصد، يبقى ده برضه النصح والايه والارشاد. ولو حطينا الاغراض البلاغيه في جمله يقول لك تهندم تمنذم تمجرج ارشدع نفسخ توخر، يعني ايه؟ تهندم تهديد، تهندم الندم، يعني هذا الغرض بلاغي التهديد او الندم. تمنذم تمن التمني، وذم تمنذم او الذم، ادي غرض بلاغي. تمجرج تمج تمجيد، وتمج رج اللي هو الرجاء. ارشدع ارش اللي هو الارشاد اللي هو النصح والارشاد، والدع اللي هو الدعاء. تهندم تمنذم تمجرج ارشدع نفسخ، نفسخ نف اللي هو النفي، والسخ اللي هو السخرية، والتوخر توخر اللي هو توكيد والفخر. ولو أن التوكيد، هم بيقولوا كثيرا أغرضوا بلاغ التوكيد، ولكن أفضل أن التوكيد ده هو تيجي في أسلوب إنشائي توكيد، وهو دوت اللي أنا عاوز أخلص منه إلى هذا الموضوع. إحنا قلنا علم المعاني أسلوب خبري، أسلوب إنشائي، أسلوب توكيد. التوكيد ده ليه صور كتيرة جدا نستعرضها حالا بإذن الله. يجي يقول لك إيه؟ أولا التوكيد، أنت ممكن تأكد الجملة تقول له إيه؟ والله محمد مجتهد، أدي بالقسم. والله إن محمدا مجتهد، القسم وإن. والله إن محمدا لمجتهد، القسم وإن، واللام الداخلة على خبر إن. أدي ثلاث صور أهو. والله لا يخرجن محمد، القسم ولام القسم ونون التوكيد، كلام دخلناه في النحو. والله لقد خرج محمد، لام القسم وقد. والله قد خرج محمد، القسم وقد. قد خرج محمد بس يبقى قد. لقد خرج محمد اللام وقد. انا بعمل ايه؟ انا بعمل ان الفعل الماضي بستخدم له قد ولقد، او والله لقد ولقد، أو والله ولقد، أو والله وقد. الفعل المضارع احنا عارفين أسلوب القسم في والله لا يخرجن لا يلعبن، لام القسم والنون التوكيد والمقسم به. الجملة الإسمية بستخدم والله وإن وإن واللام، هو ده الكلام. بقي توكيد القصر أو الحصر. يعني إيه القصر أو الحصر؟ أشد أنواع التوكيد، أشد أنواع التوكيد هي توكيد القصر وحصر، له صور معينة نستعرضها في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.